فإذا اجتمعت هذه القيود اللي خارت امرأة كبيرة سواء حتى ولو كانت كافرة كخلوة نكاح والماء قليل دون قلتين وكانت لا يشاهدها أحد وهو ماء، فهذه إذا خلت بهذا الماء فعند الفقهاء أن الرجل لا أصبي ولا المرأة التي مثلها لا يجوز لهم أن يتوضأوا بهذا الماء. وتقدم لنا أن الراجح ضعف هذا القول، وأن الحديث الذي فيه لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أنه حديث لا يقاوم حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهارتها، لا يقاوم هذا، وبناء عليه فالقول هذا ما هو وجه. ولهذا الفقهاء أنفسهم عرفوا ضعف هذا القول فقالوا فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله، يستعمل ثم يتيمم احتياط، يستعمل هذا الماء ويتوضأ به أو يغتسل به عن الجنابة ثم بعد ذلك يتيمم خشية أن هذا الماء أنه غير مطهر. هذا دليل على أنهم يرون أن هذه المسألة أنها مسألة ضعيفة، وأن الماء وإن خلت به المرأة المكلفة أنه لا يزال باق على طهوريته. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. بعض العلماء قالوا إيش الحكم في هذا؟ قالوا إنه مرة من المرات في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة توضأت فلما قل الماء بالت به، فصار هذا هو العلم أنها بالت في هذا الماء، ولكن هذا تعليل ضعيف. والحديث الذي استدلوا به لا يقاوم الأحاديث الصحيحة، فالراجح قلتها. ما تقدم لنا هذا هو الماء الطهور، الماء الطهور، ومعنى الطهور أنه طاهر بذاته مطهر لغيره، يصلح استعماله في العبادات ويصلح استعماله في العادات، هذا هو الطهور، سواء كان ما قالوا إنه مكروه وما قالوا إنه غير مكروه. القسم الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، الطاهر غير المطهر، هذا طاهر بذاته لكنه غير مطهر لغيره، لا يتعدى إلى غيره، وبناء عليه أنه يجوز استعماله في العادات، يجوز يشرب ويجوز يتروش منه للتبرد ويجوز الطبخ به، كل هذا جائز، لكن لا يرفع الأحداث لا يرفعها. إذا توضأ الإنسان من هذا الماء الطاهر فحدثه لا يزال باقي، ما جاء من يرفعه، لم يأتي ماء يرفعه، لا لم يأتي ماء يرفعه، ولا يزيل النجاسة، حتى إذا كان هناك نجاسة لا يزيلها هذا الماء الطاهر. والماء الطاهر هو الذي هو الطاهر بذاته غير مطهر لغيره. المائعات جميع أنواع، المائعات جميع أنواعها من هذا القبيل، اللبن، العصيرات، الزيوت، الدهون، الأشياء، كل هذه طاهرة بذاتها لكن غير مطهرة لغيرها، لا تطهر بغيرها. لكن نحن نتكلم عن المياه، نحن نتكلم، ما نتكلم عن المائعات، نتكلم عن المياه. فهنا هذا الماء، الماء قسم الثاني من أقسام المياه الطاهر غير المطهر. ما هو الطاهر غير المطهر؟ قال وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها، تغير إيه؟ بطبخ طاهر فيه، طبخنا فيه شيء، طبخنا فيه شاهي طبخ، أو بطاهر من غير جنس الماء، يعني يغير بغير جنس الماء، ورق لا يشق صونه، ورق شجرة أو نحو ذلك أو تبن أو ذا ساقط فيه كزعفران، لا تراب ولو قصدا ولا بما لا يمازجه مما تقدم فطاهر، لأنه ليس بماء مطلق أو ليس بماء طلق. هذا إذا تغير صفة من صفاته رمينا فيه تبر، رمينا فيه ورق شجر، رمينا فيه يعني أشياء، طبخنا فيه حاجات وتغير لونه. بعد ما كان لون ما تغير، صار أحمر، صار أصفر، صار أسود، صار كذا، تغير لونه تغيرا كثير، ما هو قليل، تغير تغيرا كثير، أصبح هذا الماء طاهر بذاته، غير مطهر لغيره، لا يطهر غيره. فإن كان التغير يسير فهو لا يزال باق على طهوريته، لكن لو اجتمع التغير من ثلاث صفات، تغير طعمه قليل، وتغير ريحه قليل، وتغير لونه قليل، يعني كل صفة قليلة لكن في مجموعها كثيرة، هو أصبح طاهر غير مطهر. لكن إذا تغير بصفة واحدة تغيرا قليلا فهو لا يزال على طهورية. فإن كان لا إلا التغير كثير بصفة واحدة، أو التغير قليل لكن بصفات الثلاث أو بصفتين، فهذا انتقل من كونه طهور إلى كونه طاهرا غير مطهر. ولهذا قال: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من تلك الصفات لا يسير منه. جاب المفهوم والمنطوق، جاب المفهوم والمنطوق كله، لا يسير تغير بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء، مثل ما تقدم لنا الملح المعدني أو القماري، هذا العود القماري ونحو ذلك، نعم، ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر. معنى طاهر يعني غير طهور، هذا معنى. لأن العلة هي، قال العلة لأنه ليس بماء مطلق، نحن أمرنا أن نتوضأ وأن نغسل الأنجاس بالماء، هذا ما هو ماء، هذا يقال ما باقلة ولا ما زيتون ولا عصير كذا ولا ما شاهي ولا نحو ذلك، ما هو ماء، انتقل من كونه ماء إلى غير ماء، ما عاد صار ماء، إنه إذا يعني ما يسمى، لازم إنك تضيفه إلى ما هو فيه، إذن ما عاد صار ماء، ما توضيت بماء ولا اغتسلت بماء، ولا اغتسلت بماء، فأصبح طاهرا غير مطهر، لا يرفع الأحداث ولا يزيل الأنجاس، هذا هو. قال أو رفع بقليله حدث، حدث مكلف أو صغير، فطاهر لحديث أبي هريرة: لا يغتسلن أحدهم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. هذا الدليل، يعني إلى رفع أو رفع بقليل حدث، القليل ما هو؟ ما دون القلتين، إذا كان دون القلتين هذا هو القليل. رفع بقليل حدث، واحد انغمس فيه وابتسل من الجناب، ارتفع صار طاهر غير مطهر، ما هو نجس ولكنه ما هو طهور. أو الإنسان توضى فيه بهذا الماء القليل، أو تلقى يتوضى ويتساقط تلقى، هذا كله إيش؟ هذا رفع بقليله حدث، هذا أصبح طاهر غير مطهر، لأنه استعمل في عبادة في طهارة، لأنه استعمل. قال أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير، المكلف يقيل مكلف معناه بالغ عاقل، هذا المكلف يعني عليها التكاليف الشرعية، مكلف يعني كتبت عليها التكاليف الشرعية، إذا فعل معصية أؤخذ بها، وإذا ترك واجب يؤخذ به، لكن دون البلوغ ما يؤخذ بالمعاصي ولا يؤخذ بترك الواجبات ولا عليه واجبة. وكذلك غير العاقل المجنون كذا غير مكلف، رفع القلم عن ثلاث، الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. فالمهم هذا المكلف، قال أو صغير يعني إلى رفع فيه، لأن الصغير ما فوق التمييز، فنيته بل عباده نيته معتبرة، إذا نوى الوضوء ارتفع حدث، وصح أن يمس المصحف وصح أن يصلي وأن يطوف، لكن قبل التمييز ما عنده أهلية، ما فيه أهلية، ما عنده أهلية يستحضر النية، يستعمل نية رفع الحدث ونية العبادة معا. إذن وضوءك مثل العبث، عبث كأنه عبث. فإذا توضأ بالماء، توضأ بالماء فكأنه يعبث بالماء، لأن ما ارتفع فيه حدث، ما ارتفع الحدث فيه. فإذا رفع بقليل هذا الماء حدث صار طاهرا غير مطهر. ما الدليل على هذا؟ قال الدليل على هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. لكن ما بالحديث دليل على أنه انتقل الماء من كونه طهور إلى كونه طاهر، ما في دليل على هذا. بس فيها النهي، النهي يحتمل أمور كثيرة، يحتمل أنكم لا تقدرونه على الناس، ويحتمل أنكم لا توسخونه وأن كذا. ولهذا الراجح أنه لا يزال باق على طهوريته، والحديث ما فيه دلالة أبدا على أن الماء أصبح طاهرا غير مطهر، ما فيه أحد دليل عليه ولا يشعر بهذا. بس فيها النهي أنه لا يغتسل. كل إنسان تشوف لك إنسان يغمس نفسه في ماء قليل يكرهه على الناس ويقدره على الناس، يقدره عليه حتى ولو كان ما عنده ما فيه حدث ولا في جناب ولا في شيء، أو يتوضأ منه. الإنسان يعرف من هذا الماء. الحديث لا يدل على مراد المؤلف. قال: وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، المستعمل إذا عاد هذا يوافقون عليه ويتفقون عليها، أنا أنه إذا صار كثير صار من القلتين فأكثر، أنه ولو رفع به حدث أن هذا لا يزال باق على طهوريته. وكما تقدم لنا أن الكثير من القلتين فصاعد، من القلتين فأكثر، والقلتان كما قلنا أنها ذراع وذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع، هذا هو الماء الكثير الذي لا يتغير بالأحداث بزوال الحدث، ولا يتغير بإزالة النجاسة إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه. قال: وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور لكن يكره الغسل في الماء الراكد. هذا الذي دعاه حديث إن الماء الراكد، ومعنى راكد أنه لا يجري، هذا الراكد الذي لا يجري، فهذا يقدر عنه. أما الماء الذي يجري هذا ما يقدره الإنسان، يروح ماء ويجي ماء، فلا يتقدر ولا يتقزز الناس منه. ولا يضر اغتراف المتوضي لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر. يقول إن الماء الراكد بقدر أو بصهريج أو نحو ذلك ما يضر أنك تأخذ منه تتوضى، ما يضر أن تأخذ منه بيدك فتوضى، لكن يكره للغسل عن الجناب. قال لي، قال: والله لأن الوضوء يشق دائما، الوضوء الإنسان يحتاج يمكن باليوم 10 مرات، أكثر من 10 مرات وهو يتوضى، لكن الغسل متى يكون؟ ربما يكون ما يكون بالأسبوع إلا مرة أو باليومين والثلاثة مرة أو كذا، فهذا لا يضر. لكن الطهارة من الحدث الأصغر لا، هذه متكررة دائما متكررة، فهذه لا يكره فيها. ولهذا قال: وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان طهور لكن يكره الغسل، ولا يضر اغتراف المتوضي لمشقة تكرره، يعني تكرر الوضوء بخلاف من عليه حدث أكبر فإنه ما عليه مشقة، مرة واحدة. فإن نوى، يعني من عليه حدث أكبر عليه جنابه أو كذا، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، ويصير الماء مستعملا. يعني إنسان عليه جناب وغمس نفسه في ماء قليل أقل من القلتين، فهذا من حين غمس نفسه أصبح الماء طاهر غير مطهر، لأنه من أول عضو يدخل الماء انقلب الماء من كونه طهور إلى كونه طاهرا غير مطهر. نعم، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه، حدثه باقي لأنه غمس نفسه بماء لا يطهره وصار الماء مستعمل، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين، في الطهارتين، في الطهارة الكبرى والصغرى، يعني حتى ما يصح ولا تتوضأ منه ولا تغتسل منه، لكن شو يشبه في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء، يعني هذا ما أقل من القلتين، يعني دون من القلتين. جاء إنسان عليه جنابه غمس نفسه فيه، غمس نفسه بهذا الماء، نقول إن الماء من حين أنك غمست نفسك فيه أنه انقلب من كونه طهور إلى أنه طاهر غير مطهر، إلى أنه طاهر غير مطهر، فلا يصح استعماله لا في الطهارة الكبرى وهي الجنابة ولا في الطهارة الصغرى وهي الوضوء. لكن ما دامك مغامس نفسك إلى الآن، وواحد يأخذ منه يتوضأ فيه طهور، قال لي ما انت تقولونه انتقل، نقول ما دام الماء يتردد على العضو ما انفصل العضو عنه فالطهورية باقية، طهورية الماء باقية، ما نحكم عليه بأنه صار طاهرا غير مطهر إلا بعد ما ينفصل عنه. ما دام مغموس هو وأعضاءه مغموس في الماء الذي دون القلتين فهذا نعتبر الماء طهور، فإذا انفصل الجسم اعتبرنا أن الماء أنه أصبح طاهر غير مطهر بل انفصال. قال ليه؟ قال والله لأننا نعتبر أن الماء ما دام أنه على الوضوء على العضو أنه إلى الآن ما زال طهوريته باقي، طهورية الماء باقي. أن نقول لكم هذا الكلام لجل تفهمون الكتاب، لجل تفهمون الكتاب، وإلا سيأتينا إن شاء الله أن الماء قسمان ما فيه غيره، ما له شيء اسمه طاهر، أن الماء قسمان طاهر ونجس ما فيه غيره، خذوا معكم هذه القاعدة، أن الماء قسمان قليل أو كثير، قلتين أو أكثر من قلتين، إما طاهر وإما نجس. متى يكون طاهر؟ طاهر ما دام أنه لم يتغير بالنجاسة، ما دام أنه ما تغير بالنجاسة لا ريحه ولا طعمه ولا لون فهذا الماء طهور، فإذا تغير ولو قليلا بالنجاسة فهو نجس، ما هو طاهر، لا نجس، ما يجوز استعماله لا في العادات ولا في العبادة، ما يجوز استعماله بحال من الأحوال. أما قسم بينهم طاهر لا هو طهور ولا نجس، هذا يقول شيخ الإسلام إنه ما ورد لا في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا يوجد له دليل، ما يوجد. لكن إن نريد نشرح الكتاب، تفهمون الكتاب على موجب ما قاله أهل العلم، وأنتم تعلمون الراجح من الضعيف بسيط جدا، إن كان الماء قليل أو كثير، إن كان متغير بالنجاسة فهو نجس سواء كانت ريح أو طعم أو لون، وأما إذا لم يتغير باق على حقيقتي التي خلق عليها ما تغير لا بنجاسة فهذا طهور، ولو تغير بهذه الأشياء الطاهرة بورق الشجر، تغير بالزعفران، تغير إلى آخر، ما دام أنه يسمى ماء اسمه ماء فهو طهور، إذا تغير سماه ماء وقيل هذا شاهي أو هذا عصير ليمون أو نحو ذلك، هذا ما يسمى ماء، ما يقال هذا من المائعات المهمة، هذا ما يسمى، انتقل من كونه ماء إلى غير ماء. ولهذا قال أو غمس فيه أي في الماء القليل، غمس فيه أي في الماء، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر، يعني غير مطهر، هذا ما نطهر، هذا مراد المؤلف انه طاهر غير مطهر، وانتم تعلمون الخلاف في ذلك. فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس او لا، وكذا اذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة او في جراب، لحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا، فان احدكم لا يدري اين باتت يده، رواه مسلم. الحديث صحيح، الحديث في صحيح مسلم وصحيح أن الإنسان إذا استيقظ من النوم لا يلمس شيء من المائعات ولا من الأشياء ولا كذا قبل يغسل يديه ثلاث مرات. طيب إذا وضعت يدك تحت الدش أو تحت البزبوز تحت، متى يكون ثلاث؟ من يوم أنك تضعها يصير ثلاث، لأن الغسلة الأولى الدفعة لتجعل اليد، هذه الغسلة مو لازم توخرها وتغسلها وتوخرها وتغسلها، لا، الدفعة التي تنزل على يدك أول مرة، ثم الدفعة التي تليها، ثم الدفعة التي تليها، هذه غسلها ثلاث مرات، يغسل يديه ثلاث مرات. والمراد باليدين الكفين، ما يدخل معهم الذراع، لا، ما فقط الكفين. والكف حده الكوع، حده الكوع، الكوع هذا المفصل الذي تحت الإبهام هذا يقال له كوع، وهذا الذي تحت البنصر يقال له كرسوع. فما حدها الكوع والكرسوع، الكف هذا هو المراد من الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى القائم من نوم ليل ناقض لوضوء، نهاه أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. لكن الحديث ما فيه إن الماء فساد، ما فيه إن الماء نجس، ما فيه إن الماء أصبح طاهرا غير مطاهر، ما فيه شيء منها أبدا، ما فيه. ولهذا الراجح أنه لا يزال طهور حتى ولو غمس يده. نعم ما يستحب له ولا يجوز، لكن ما نحكم على الماء بالنجاسة أو نحكم عليه بأنه أصبح طاهرا غير مطهر. عدا الحديث هذا له احترازات، له احترازات. يقول أو غمس فيه كل يد مسلم، كل يد يعني معناه لو غسل بس أصابعه ما يضر، يعني بس طرف يده وهو كلها ما يضر، يعني كل يد مسلم، معناه أن الكافر لو غمس يده ما يضر الماء. الكافر مكلف يعني بالغ عاقل، لو كان صغير أو مجنون وغمس يده ما يضر، مكلف. قائما من نوم ليل يعني نوم النهار ما يضر. واستدلوا على هذا قال فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، نوم النهار ما يسمى بيتوتة، البيتوتة هو نوم الليل. من نوم ليل ناقض لوضوء يعني نوم كثير، ما هو بس نعاس أو نوم قليل، لا، نوم كثير. من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا، إيش يكون؟ قال فطاهر، فصار الماء طاهرا غير مطهر. نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، يعني سواء كان يوم لما وقعت يده في الماء هذا القليل، سواء كان ناويا بذلك الغسل أو ما نواه بس جت عليه في ظلام أو نحو ذلك، كله يعني أصبح الماء طاهرا غير مطهر على هذا القول. وكذا إذا حصل الماء في كلها يعني جاء عليها كذا، الماء جاء عليها وفيه إبريق، فيه إبريق وضعا يده كذا تحت البزبوز، والماء يصب عليها والماء ينزل منها، ينزل على، فهذا الماء الذي نزل منها هذا الماء يعتبر على هذا القول طاهر غير مطهر، لأنه أتى على هذه اليد التي قال ولو باتت مكتوفة، يعني حتى لو مسك يده وكتفها، كتف يعني معنى كتفها يعني ربطها إلى كتف، كتف يده حتى لا تروح، أو حطها في جراب، أدخلها في جراب أو في نايلون أو نحو ذلك، لأن الحكم للعام للعموم، ما يعني الأفراد هذه ما تضر القاعدة. قال أو في جراب ونحو، لحديث استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده، رواه مسلم. شيخ الإسلام قولوا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يأخذ من هذا أنها نجسة، ويقول قولوا هنا باتت يده، يعني إن يده تطوش وتروح يوم تلامس مكان أمكنة من جسمه نجسة، أو لا يمسها شياطين، أو لامسها يعني شياطين بالليل يلامسونها. لأنه ورد في الحديث الصحيح إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثة، فليستنثر معنى يستنثر يعني يدخل الماء في أنفه ويستخرجه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، الشيطان يبيت على خيشومه. مثل هذه الأمور إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام نأخذها على طريق التسليم، ما نناقشها نقول وين الشيطان نازل ساكن فيه ولا وين هو جالس فيه، لا نسلم فيه لأننا ما نعلم، حنا ما نعلم عن شيء، نسلم ما دام. بس الكلام إن النص يصح، إذا صح النص عن الله أو عن رسوله فهذا النص نأخذه ونسلم به نعمل به، من دون أننا نؤول أو نقول كيف بات الشيطان أو فين بيت الشيطان أو كذا، لا نأخذ النص على تسليمه ولا لنا لا. إما أن نقول إن هذا أمور تعبدية الله تعبدنا بها، وإما أن نقول إن هذه أمور تفسيرها وعلمها راجع إلى الله تبارك وتعالى، ونحن فكرنا ونظرنا قليل عن هذا. فالمهم من هذا أنه لا يبعد كلام شيخ الإسلام من أن اليد أنها من نوم الليل أنها نجسة، فربما أن الشيطان أنه لامسها. قال ويستعمل هذا الليل، والمراد باليد هنا إلى الكوع، ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم. يعني يقول أيضا شهادة مثل الماء الذي خرت به المرأة، أنه إذا لم يجد الماء يتوضأ به غير هذا الماء الذي غمست به اليد أنه يتوضأ به، ولكن مع هذا يتيمم احتياط يتيمم. هذا دليل على أن المسألة أنها ضعيفة، وأن الصحيح أن الماء لا يزال باق على طهوريته، لم يتغير ولم ينجس. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه، لأنه في معنى الإنسان إذا غلبته الشهوة، إذا غلبت الإنسان الشهوة يخرج منه مذي، المذي هذا يخرج حتى الإنسان قد لا يشعر به، لا يشعر بخروج، هذا يخرج أمام الشهوة ولا عندما تثور عليه الشهوة، هذا ينقض الوضوء، المذي، لأن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء، أي شيء يخرج من السبيلين ناقض للوضوء، فالمذي هذا ناقض للوضوء، لكن لا يوجب غسل الجناب، لا يوجب غسل الجناب. ولهذا علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرت المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يكفي منه الوضوء ويغسل أنثيين. إذا خرج من الإنسان هذا المذي هذا ما يغتسل من الجنابة، لكن وضوءه انتقل، ولا يكفي أنه يغسل مكان الخارج مثل البول، البول إذا خرج يكفي مكان الخارج، مكان الخارج يغسل بس يا رأس المكان، أما المذي لا، يغسل الذكر كله ويغسل معه الأنثيين، لأن هذه كأنها جنابة صغرى، جنابة صغرى. ولأن الماء إذا جاء على الجهاز إلى الماء لا سيما إذا كان به بروده يعني يجفه أو يعني يمنع منه الخروج، لأن هذا أشبه ما يكون بالسلس يخرج من حيث الإنسان لا يشعر به. المهم أنه يغسل أنثيين ذكره كله ويغسل مع الذكر الأنثيين لخروج المذي، لخروج المذي. المذي هذا نجس، المذي نجس، لكن قليله جدا ما يضر، القليل منه جدا إذا جاء على الثوب أو جاء على البدن ما يضر، ما هو مثل البول لا، ولو لم يدركها الطرف، ولو كانت مثل رأس الدبوسة تصيب الإنسان يجب غسلها ولا تصح الصلاة وهي علي، البول نجس. أما المذي الشيء اليسير منه جدا جدا هذا معفو عنه، وأما الكثير لا نجس فيغسل، ويغسل عنه الذكر والأنثيين. فهذا الماء الذي غسل به الأنثيان هذا أيضا في شبه مستعمل في طهارة. يقول لأنه في معناه يعني في معنى الحدث وليس في حدث ولكنه في معنى الحدث الأكبر. وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي من أنه يعني نجس يأتينا في إزالة النجاسة. أو كان يعني الماء الثاني أو كان الماء آخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصل غير متغير. فقهانا وكثير من أهل العلم يرون أن النجاسة قسمة، إن كانت على الأرض أو كانت على ما يتبع الأرض مثل الأدوات الصحية التي بالحمامات، هذه يكفي في طهارتها إزالة النجاسة. إذا زالت النجاسة خلاص طهر. أما إذا كانت على الأواني أو كانت على الثياب أو كانت على البدن، هذه عندهم أنه لا يكفي فيها إلا سبع غسلات، سبع غسلات ولو زالت النجاسة.